لا زال الحديث موصولا حول سيرة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا في حديثنا عن فترة الدعوة إلى الله تعالى سرا، والتي امتدت على طول 3 سنوات، وركزنا فيها عن مبادئ التربية التي اعتمدها النبي في تربية الرعيل الأول من أصحاب النبي الذين حملوا معه أمانة الدعوة إلى الله، وحققت كل هذا الاكتساح والنجاح المنقطع النظير، والذي لم يتحقق أبداً في تاريخ المسلمين إلا مرة، وهم مع تلاميذة محمد أصحاب رسول الله. الآن بعد انتهاء هذه المدة لم تظل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى سراً، لأن الله تعالى أرادها لهذا الإسلام أن يكون عالمياً، فكيف يمكن للإسلام أن يكون عالمياً وتكون الدعوة إليه بسرية وفي نطاق ضيق؟ هذا لا يتفق مع عالمية الإسلام. إذا كان الله تعالى قد أكد في الصور المكية أن الإسلام عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فين نزلت؟ في سورة الأنبياء، والأنبياء سورة مكية، معنى أن الله بشر بعالمية الدعوة في مكة، يعني قبل بناء دولة الإسلام في المدينة، أي قبل الهجرة، ركز القرآن المكي على أن الدعوة ينبغي أن تصل إلى كل الخلق، أحمرهم، أبيضهم، أسودهم، فالدعوة إلى الله تتعدى أبعاد البشر، أبعاد الجنس، أبعاد المكان، أبعاد الزمان، فالإسلام جاء لعباد الله كلهم، فكلكم لآدم، وآدم من تراب، وكل بني آدم ينبغي أن يخاطبوا بوحي الله، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. إذن فهذا خطاب لبني آدم. إذن لا ينبغي أن تبقى الدعوة إلى الله تعالى سرا، وإنما ابتدأت سرا لحاجة الدعوة في بدايتها إلى السرية، حتى تتكون ما يسمى بالنواة التي تحمل على كاهلها إخراج الإسلام إلى الجهر. يعني أن الدعوة السرية بتاعت 3 سنين مش مكان المقصود منها، هي تكوين من يجهر بالدعوة. يعني حتى الدعوة السرية كان مقصودها تهيئ الظروف للجهر بالدعوة، مفهوم هالقضية؟ حتى السنوات 3 التي استغرقها النبي في دعوة أقرب الناس إليه، وفي تكوين الرعيل الأول بسرية في دار الصفا، في دار سيدنا الأرقم ابن أبي الأرقم، كان كل ذلك بقصد واحد، هو تكوين من يقف مع النبي للجهر بالدعوة. الله. ولذلك الناس من قد تكلم عن الدعوة السرية، الدعوة، هل من اللائق أن يسر الإنسان في الدعوة بين أبناء المسلمين في بلده؟ ما يمكنش. وعد القيس مساكين الذين انتدبوا للدعوة إلى الله في العصور الماضية، مش العصور، في القرن الماضي، كانوا يتعرضون للأذى، فكانوا يسرون الدعوة مساكين، لأن الأنظمة كانت أنظمة شيوعية، أنظمة طلطرية، أنظمة شمولية، لا تريد أن تسمع أبداً لنادي العقل ولا لداعي الشرع، فكانت تقتلهم، فكانوا يسرون قضية الدعوة. وذات مرة الله يطول عمره، هذا السودان اللي كيسميوها الحسن الترابي رئيس الحركة الإسلامية في السودان، كان يقيم حلقة دراسية دعوية في بيته، فدخلت عليهم الشرطة ففتشوه وسألوا عن سر هذا الاجتماع، قال إننا نجتمع على كتاب الله نتلوه ونقرأ تفسيره ونتعلم الدين، فقال نحن من أخطأ، الإنسان يجتمع على كتاب الله وتفسيره ثم يسر ذلك؟ أحنا ندير القنابل؟ باش تجمع باش تعلم مع خوتك القرآن؟ واش هذا الشيء خصو يندس في بلاد المسلمين؟ لا، الحالة الطبيعية هي أن ذلك الذي دخل عليك يفتشك هو أحوج الناس لمن يجلس على هذا القرآن. ومن هنالك قال: لا داعي أبدا لكي نسر في مسألة ينبغي أن نجهر بها. هل نحن في بلاد المسلمين من المعقول أن نسر وأن نختفي بديننا؟ زعما هذا بلاد المسلمين اللي خصو يختفي شكون هو؟ اللي مغاير الدين ديالو لدين المسلمين هو اللي خصو يدس. أما احنا بلاد المسلمين بلاد القرآن، أنا اختفي عن أعين الناس ونحن نتدارس القرآن؟ ولكن مناش هاد الشدة وهاد رؤساء الحركات الإسلامية مناش تأثروا بالدعوة السرية على عهد النبي فأرادوا أن ينقلوها بحذافيرها؟ يعني هما ما فقهوا أن النبي كان وحيدا وأن النبي كان إنما يحرص على تربية جيل أول بكل سرية وكتمان لكي يصل إلى المرحلة التي يجهر فيها بالدعوة. أما احنا ما محتاجينش لهذا الشيء، احنا ما محتاجينش، احنا عندنا الجوامع، احنا نديروا الخطب، احنا نديروا الدروس، احنا ومع ونمشيو ندسوا هذا الشيء. ما عندك شي حاجة علاش غادي تدسها؟ لكون غادي تدير شي حاجة والعياذ بالله ضد الدين ولا انت اللي غادي تدس، اما مول الدين علاش غادي يدس؟ هل الدعوة الآن التي تباشر في المغرب، الدعوة الشيعية، الدعوة تحت الانحرافات، فهم يقومون فعلا بسرية، بسرية بالطريقة التي يعرفها العالم اليوم. أما حتى السرية نتاع اليوم ماشي بحال السرية نتاع بكري. الآن عندهم الشيعة شكون الناس ما عندهم؟ عندهم الإنترنت، يستطيعون عبر مواقع الإنترنت أن يتصيدوا الكثير من فرائصنا، خاصة ممن لهم علم يسير قليل بالسنة فيؤثرون عليهم، فإذا ببعض المغاربة يتشيعون بطرق كثيرة. أما نحن أهل السنة والجماعة إذا أسررنا الدعوة ووجدنا من يشجعنا على الإصرار بالدعوة فإننا نجانب فطرة هذا الدين ونجانب فطرة الواقع ونجانب مقاصد الشرع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتهت هذه المدة وكان من جملة أو عدد الذين دخلوا إلى هذا الدين وصاروا يتربون في هذه الفترة 40 رجلا أو 39 واحد، لم يمهله القرآن حتى قال له: فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين. الله، هنالك أمر اصدع به، وهنالك محاذير الصدع بالأمر هو معارضة المشركين فأعرض عنه. أمران في آية واحدة، الصدع بالأمر، اخرج على الناس فإنك أمرت بتبليغ هذا الدين لكل الناس، يكفيك 3 سنوات من الدعوة السرية والتربية للدعاة سرا. دعوة سرية وتربية سرية، دعوة والتربية كان بطريقة سرية. لأن أخرج على الناس واصدع بما تومر، لكن حينما تصدع بما تومر تخيل الناس هكذا جالسين ومريحين ومنهنين ويجي واحد السيد عنده واحد الزجاجة، يعني واحد مرايا ولا، ويخليهم حتى يكونوا غافلين ويجي يضربها في وسطهم يتطاير شرره. كيفاش غادي يدير هذوك الناس؟ اسمو غادي يحدث لهم، ماذا سيحدث لهم؟ سيرتجون، سيهتزون، ردود فعلهم ستكون مغايرة على حسب استعداد كل واحد لتلقي هذه الصدمة، الصدع، الصدع. والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع، أي يرجع فيها صدى الصوت. الرعد حينما يقصف في السماء يتردد صوته في الآفاق، والسماء ذات الرجع يذهب الصوت ويرجع. ثم والأرض ذات الصدع وهو الشق، هكذا تصدع الأرض فأنت عليك أن تفاجئ الناس وهم غفلة، هم بعيدين عن هذا الدين. الناس اللي يهدر على البصلة يهدر، واللي يهدر على الحوت يهدر، واللي يهدر على الكرة يهدر، واللي مشغول بالدنيا مشغول. الناس غارقة، باش خرجهم من غرقهم هذا في وحل الدنيا. فحاول أن تأتي بأمر عظيم حتى في الطريقة، وهي هجوم عليهم بكيفية تجعلهم يلتفتون وتضيع منهم حقائقهم التي أغرقت قلوبهم. اصدع الآن بما تؤمر، ثم عليك أن تستعد لردود المشركين. أعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون. يا الله، فدخل غم كبير على النبي. غي أيها المدثر قم فأنذر، خلة ما ينعس طوال فراش. لأن قم فأنذر جات خفيفة شوية، لكن صداع صداع. أوه ربي يا رب، كأنك تنتقل من مرحلة الدعوة الهادئة التي تتخير فيها النفوس المقبلة على الله والفطر السليمة، تنتقل الآن لكي تجابه الكون كله. يا الله، يا لأصحاب الرسالات، يا لأصحاب الدعوات، يا لأصحاب الدعوات، كم ينتظرهم من الجهد. يا حملة الدعوة إلى الله، يا شباب الصحوة، يا شباب الإسلام، كم ينتظرك. أنت مطلوب منك أن تقذف الفزع في قلب كل من لن يلتفت إلى الدين. الله، ستضطره لكي يلتفت، ستصدع. اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. فدخل الهم على قلب النبي ولم يرى مبتسما ابدا، فدخل عليه بعض احبابه ومن جملتهم ابو طالب، قال: ما لي اراك مغتما؟ قال: لقد امرني ربي ان اخرج على الناس فاصدع فيهم بالحق. أو يا ابن عمي، واش غادي يخلي له شي صاحب؟ واش تعرفوا باللي الحق غادي يخلي لك شي صاحب؟ الحق الحق يخلي لك شي حبيب، الحق الحق يخلي لك شي حبيب، يخلي لك شي صديق، يخلي لك شي واحد يا الله. وبينما كذلك إذا بالأمر الثاني يتوالى، فيقول تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. يعني كان من الممكن أن يكتفي القرآن فيقول: اصدع بما تؤمر. حينما أمرت أن تصدع بأمر الدعوة، فأنت ستصدع بالدعوة في أقاربك وفي جيرانك وفي كل الناس. لكن القرآن أردف بالصدع بأمر الدعوة للناس، فخص منهم شكون؟ أقربائك. أوه. وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن هنالك الصدع وهنالك النذارة. أما الصدع ففي الناس كلهم، وأما النذارة فتبقى أسلوبا يمارسه الداعية إلى الله مع أقرب الناس إليه. لأن ما يمكن شيء أنت الأحباب ديالك غادي تمشي تصدع فيهم. ها ستنذرهم. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام وقد أجمع أمره على أن ينفذ أمر ربه، فخرج عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب. الجالس معنا يجب أن يطيب المجلس بطيب الصلاة على الحبيب. صلى الله على الحبيب. فصعد النبي الأكرم صلى الله على الحبيب على جبل الصفا، وطلع قاع الفوق، فقال: يا بني كعب بن مره يا بني عبد مناف يا بني هاشم يا بني أمية يا بني زهرة يا بني تيم يا بني عبد المطلب. والناس يسمعون هو قاف في الجبل، وقبل ما يلغى لهم قال لهم وصباحا. ما معنى وصباحا؟ هذا صباح جديد وفي حاجة جديدة وخصكم تجتمع باش تعرف. وصباحا، كيقول صباحا اسمه نداء، صباح جديد وفي حاجة جديدة. فبدأ الأقوام يتوجهون إلى جبل الصفا، وكان الرجل الذي لا يستطيع أن يحضر يرسل من ينوب عنه للحضور. هذا محمد أصلا، هذا ماشي أي شخص، هذا الصادق، هذا المصدوق، هذا ثقة القوم، كل الناس يهرعون إليه. وش هو من دأبه عليه الصلاة والسلام أن يصعد سيد العقلاء سيد الحكماء يصبح على الصباح يطلع على الجبل يبقى وصباحا وصباحا، فيخرج الناس كون محمد محمد ماذا يقول، ثم يسترسل في منادات كل قوم باسمه يا بني زهرة يا بني عبد مناف يا بني تيم يا بني كلب يا بني مرة يا بني عدي يا بني يا بني. فخرج الناس فاجتمعهم في السفح وهو في الجبل. هم يشوفوه ولا ما يشوفوش؟ يشوفوا ولا ما يشوفوا؟ يشوفوه. هو يشوفهم ولا ما يشوفهم؟ يشوفوا. هما يشوفوا في برج الجبل ولا ما يشوفوش؟ برج الجبل يشوف ما يشوفوش. هو يشوف برج الجبل ولا ما يشوف؟ هو يشوف بزاف، هو يرى ما يرون، وهم يرون بعض ما يرى ولا يرون بعض ما يرى. أي يرون شكون؟ الجهة اللي واقفين فيها. أما برج الجبل الآخرة اللي جنب يصلى جنبله، هم يرون الدنيا. فالصورة التي أراد النبي أن يطبعها فيهم وهو يدعوهم إلى الآخرة، وأن الموت حق والحشر حق والرب حق والحساب حق والدين حق، صورة عجيبة. هو ارتفع، فإن الإنسان حينما يكون مرتفعا يسهل إيصال الصوت إليهم، هذه واحدة. وهم في السفح هم أيضا مستعدون للاستماع، فإن وجودهم في السفح وهو عالي يعينهم على أن يتبينوا كل كلمة يقولها، داكشي كل وضوح. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام بقي بينه وبينهم مساحة لا يرونها، وهي اللي مره مر الظهر دياله هي اللي غادي يخاطب بهم بها. فلما اجتمعوا خاطبهم بما لا يرون، خاطبهم بالمكان الذي لا يرون. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من اجتمعوا كل شيء، أرأيتم أيها الناس لو أنني أخبرتكم أن خيلا من وراء هذا الوادي الجبل. هم ما يشوفوش، وما يشوفوا اسمه راه جاي، ما رابش شايفين واسمه جاي الآخرة الحساب. أرأيتم لو أني أخبرتكم أن من وراء هذا الوادي خيلا مدججة بالأسلحة هي الآن في طريقها تغير عليكم لكي تسلب أموالكم زيد، وتقطع أعناق رجالكم زيد، وتفترش نساءكم. لطيف، يقتلوكم ويديو لكم النساء، شو الخطاب؟ ويديو لكم الوليدات ويديو لكم المال، رجالكم يقتلون وأموالكم يغنمون ونساؤكم يفترشون. آه لطيف آه لطيف، يعني مصيبة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يكون نقولكم بين الله حياتكم في خطر، وولادكم في خطر، وأموالكم في خطر. مناش من الشي اللي ما راكوش شايفينه. أنا اللي راني شايف واسمه راه كاين جيش عرمرم مدجج مسلح منظم لا يشق له غبار. أكنتم مصدقين؟ أتصدقوني على إثناء عقابكم وعلى سلب أموالكم وعلى افتراش نسائكم وعلى قطع عناق رجالكم؟ أمر عظيم ولا مش عظيم؟ عظيم. تقوني ولا ما تقونيش؟ في هذا الأمر قالوا أجمعين واسمه ما جربنا عليك من كذب. يا الله أنت عندنا أو أنت فينا الموثق الأمين الصادق، بحيث ما جربنا عليك طيلة 43 عاما كذبا، قد 40 عاما قبل البعثة وثلاثة أعوام بعد البعثة ما جربنا عليك من كذب، فأنت عندنا الموثق الأمين، قولك حق وصدق. الله يا الدعاة يا داعي اللي يكذب يثقوا الناس؟ لا يثقون الناس فيه. فلما استل من ألسنتهم ما خالج قلوبهم مناش من تصديق الحبيب الشفيع صلوا على الحبيب. شو الكلام اللي قالهم؟ ماشي قضية أموال تنهب ولا نساء تسبى ولا رقاب تقطع، لا، لو كان هذا الشيء لو كان كان الأمر هين. لا أنا ماشي هالشيء، أنا جيتكم بأمر أعظم من هذا. واسمه هو إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم. لو كان الأمر يتعلق فقط بخسارة المال في الدنيا وبإزهاق الأنفس في هذه الحياة لكان الأمر بسيطاً بالمقارنة لما جئتكم به. أنا جئتكم نذير، أنذركم، أحذركم كما يحذركم الرائد القوم. والرائد لا يكذب. تعرف شكون هو الرائد؟ الرائد هو اللي كيصيفطو داك المسافرين ولا الجيش، كيصيفطو دائما واحد 6 كيلومتر قبل. هذاك 6 كيلومتر قبل واش كيدير؟ يشوف لا كاين شي حاجه شي فخ نصب للجيش، يعلم به الجيش حتى لا يسقط الجيش كله في المهلكه. فالرائد لا يكذب قومه. شكون الناس اللي اختاروا الرائد؟ هذا الرائد اللي اختاروا الجيش كيكون داير هو اصدق الناس، يعني ما يتشراش ما يتشراش. لان الا مشيت درت واحد الرائد كذاب يتباع لك غادي يشريوه العدو وغادي يبيعهم وغادي يسقطون بسهوله في يد اعداء هذا الجيش. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الرائد لا يكذب قومه. الرائد لا يكذب قومه. انا الامير راني فوق الجبل واسمه نشوف واسمه كاين مورانا الى جا شي جيش نخبركم، ونشوف واسمه كاين قدانا. اي انظر الى الرصد. الرصد واسمه هو الخطر الذي يتهددك من وراء الرصد، والقدام الفخاخ في الامام، فهو ينظر من كل الجهات يؤمن طريقكم يؤمن سلامتكم في طريقكم. إني أنا الآن أنذركم بأمر أخطر من ذهاب الأموال وإزهاق النفوس وافتراش النساء. أنا أنذركم بين يدي عذاب يوم أليم. أنا أحذركم وأخوفكم من عاقبة الكفر، من عاقبة عدم الإيمان بالله وعدم الإذعان لله تعالى بالعبادة. أيها الناس، إنكم تموتون كما تنامون، على كلمات في الأول، وتبعثون كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. يا بني كعب أسلموا فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يا بني عدي أسلموا فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يا بني زهرة، يا بني تيم، يا بني عبد المطلب أسلموا. يا فاطمة، يا بنت رسول الله، سليني من مال ما شئت، سليني من مال ما شئت، أعطيك ما تشائين من المال، لكنني لا أملك لك من الله شيئا. فلما صدع فيهم بهذه الكلمات القليلات المباركات الثقيلات في ميزان الدعوة إلى الله، بهذه الصورة التي جسد فيها حقيقة الداعية وحقيقة النبي، وكيف أن الداعية يرى ما لا يرون، يرى الآخرة رأي العين بيقينه في الله تعالى، ويرى مآل الأمم التي كذبت الأنبياء كيف مصارعهم، ويرى حقيقة ويقين نصرة الله لأوليائه، يهاجمهم بهذه الكلمات. واسمع غادي يقولوا الناس، وجم القوم، وجم القوم. توحد ما قدر يرد إلا رجل من أقرب الناس إليه وهو عمه أبو لهب، لما أنهى النبي كلماته الطيبات المباركات ضرب كفا على كف وقال تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ ما صبش قاع لما تجمعنا، جمعنا نضربوا الدجاج، جمعنا ناكلوا الطعام، جمعنا نعبدوا الصنم، جمعنا لهذا لهذا الأمر هذا؟ ما صبت قاع الجمع، أنت خرجت قاع القوم ديالك، احنا الاجتماعات نتاعنا احنا عارفين علام نجتمعوا، نحن نجتمع على الخمر، ويجتمعون على الزنا، ويجتمعون على استغلال الضعيف الربا، ويجتمعون عياذا بالله على كل منكر هابط. أنت جمعتنا على إنني نذير لكم بين يدي عذابي، فرى العذاب الأليم. اصبر تقول أنت، اصبر تقول، ما هذا الذي قلت؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أتريد أن تشذ عن قومك حتى في مسألة اجتماعاتك التي تعقدها؟ تجتمع على سيد ربي أنت؟ تجتمع على تذكرنا بالأخيرة والموت؟ تجتمع على الموت باش تذكروا الموت؟ احنا بغينا نعيشوا، احنا بغينا الحياة، احنا بغينا الخمر، ذكرنا أنت الموت؟ ذكرنا الأخيرة؟ ذكرنا العذاب؟ احنا بغينا نعيش يا سيدي، احنا بغاو ننسى، بغاو الخمر، كما كان يقول لهم اليوم خمر وغدا أمر، حتى التفكير يعطلوا في الوقيت نتاع الخمر، كما كان يقول أبو جهل اليوم خمر، حتى من يخرجوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن نعود حتى نريد بدرا فننحر الجزر ونشرب الخمر وتغني علينا القيان، زيد فسنصير نذكر أبد الدار. باش بغيت يذكركم أبد الدار بالشراب، بالاجتماع على الخمر وعلى النساء وعلى الغناء وعلى المهرجانات؟ أتجمعون الأمة على المهرجانات؟ أتحاربون شبابنا عن طريق المهرجانات الساقطين والساقطات؟ ألا تجمع الأمة على هذا الدين؟ تجمعونه على كل سفيف من أمر، على كل منحط من أمر. هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه هي أمة رسول الله صلوا على الحبيب؟ فلم يمهله الله تعالى حتى نزل هذا القرآن ليؤرخ لنا انتقال الدعوة من السرية إلى الجهرية. فأرخ الله للجهر بالدعوة بقوله: تبت يدا أبي لهب وتب. 3 سنين ديال الدعوة نزلت هذه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. اش يدير لك مالك؟ اش يدير لك الكسب ديالك؟ يا اللي صبت ربي، اللي صب الله صب هذا الدين وهذه النعمة، ما ضره لو فقد الدنيا كلها. ويا اللي ما صبتش ربي، لن ينفعك المال والدنيا كلها لو وضعت في حجرك. ولو تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فره المال شو يدير لك؟ راه مذكور، يبقى مذكور إلى يوم القيامة. أبو لهب بهالكلمة، الكلام اللي ترد فيه على الدعاة ماشي سهل، قد يستوجب صاحبه الخزي إلى يوم القيامة كما هذا. كلمة واحدة. وامرأته حمالة الحطب، أم جميل، الحطب اللي كانت تحمل، واسمه هو، كانت تشعل نيران العداوة بنقل الكلمة من هذا إلى هذا لكي تفسد ذات البين. اسمها ربي حمالة الحطب. شتي الحطب كي داير؟ نيران العداوات، لأن النيران التي تشتعل في الأشجار والأحجار تنطفئ، لكن النيران التي تشعلها في قلوب الناس ضد الدعوة لا تنطفئ. ولما كانت النيران التي تشعلها في قلوب الناس لا تنطفئ، فستدخل نارا لا تنطفئ. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أي هذا الحبل من النار في عنقها لا يمكن أبدا أن يفارقها، لأن النار التي أشعلتها لا تنطفئ، فكان الجزاء من صنف العمل. حبل من نار يتلوى على عنقها. يا لطيف يا لطيف يا ربي تستر يا رب. هكذا أرخ الله تعالى لجهرية الدعوة بقوله تعالى من سورة المسد: تبت يدا. الدرس الأول الذي سنقف معه إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء في الجمعة الماضية هو: أولاً، الوسيلة الإعلامية التي اعتمدها النبي في توصيل خطابه للمرسل، فالمرسل هو محمد والمرسل إليه هم احنا، والوسيلة الجبل، والمضمون: أكنتم مصدقي. فجمع النبي في هذه الرسالة التي أشاعها بين الناس جميع ما كتبه المتخصصون في علوم الإعلام. الإعلام الناجح صلى الله عليه وسلم يستعمل الآن الإعلام، لأن صدع بما تؤمر هو إعلام. سندخل الآن في فاش في القنوات، سندخل فاش في القنوات التي تخاطب. فسنقف عند هذا إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، هل المرأة عندها شي جلبة خضراء ولا عندها عملية على الرحم لاستئصال واحد المرض إن شاء الله تعالى؟ تسمى يعني مدني نعيمة، غادي تكون عندها جلابة خضراء إن شاء الله من هنايا. غادي يدير عند اليماني، عند الدكتور اليماني 2500 درهم إن شاء الله تبارك وتعالى، وتعيش وحده واحد الشيء، واحد حالة مزرية جدا جدا جدا. إن شاء الله تدير لها العملية بإذن الله تبارك وتعالى. العمل الاجتماعي الثاني هو واحد السيد مسكين غادي يخرجوهم هنا من عشايش، عطاو لهم واحد البلان تاع 64 متر وطلبوا لهم 2 ملايين ونص. اللي بغى يساهم هو ما يحشم، ما غاديش يوقف ان شاء الله. راحنا نمشيو عنده، عنده مو عمياء ما تشوف شايت، وعنده شي 6 تاع الوليدات، والان حكموا عليهم، والبارح حكمت عليهم المحكمه باش افراغ، وان شاء الله تعالى اللي بغى يعاونهم ان شاء الله باذن الله. اما العمل الاجتماعي الثالث هو ورا المسجد تاع التقوى، فرا مسجد التقوى في طريق تازه، فرا اللجنه تاع مسجد التقوى. إذن ها هو المسجد تاع التقوى، غادي يكونوا شي وحدين هنا برا وشي وحدين ليه، أعينوهم أعانكم الله تعالى في الطرق تاع تازة إن شاء الله تعالى. هذا العمل الثالث. العمل الرابع هو ديال هاد الجامع إن شاء الله تبارك وتعالى، راه باغي نفرشوه. هذه وشحال حنا كنتكلموا على الفراش، الإخوان راهم جامعين 1,200,000، وهو خصو شي 7 المليون إن شاء الله تبارك وتعالى باش يفرشوه إن شاء الله. راهم مجتهدين اللجنة، الله يجزيهم بخير، أكرمهم الله تبارك وتعالى. هذو ربع ديال الأعمال إن شاء الله تعالى. هذه المرأة اللي مريضة بالسرطان وعندها 11 سنة، الله يشافيها يا رب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.